الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. قال: أي صاحب المنازل، الدرجة الثالثة سرور سماع الإجابة، وهو سرور يمحو آثار الوحشة ويقرع باب المشاهدة ويضحك الروح. سرور سماع الإجابة، هناك سماع الإدراك وهناك سماع الاستجابة، مثل سمع الله لمن حمده، استجاب الله عز وجل لمن حمده. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، قوله عز وجل: ولكن قولوا انظرنا واسمعوا، أي اسمعوا أي أجيبوا. فعندما يجيب الإنسان بكله بكليته أوامر الله ببدنه وبروحه من ظاهره وباطنه، يحصل له سرور عظيم، لأن الله عز وجل فطر الإنسان حنيفا مائلا إلى الله، فإذا مال بكليته إلى الله عز وجل حصل له سرور عظيم. هذا السرور يمحو آثار الوحشة، بينه الوحشة ضد الأنس، الشعور بالوحشة أنه في مكان موحش أو في حالة يعني لا يأنس مع غيره. المؤمن يشعر بالأنس بقربه من الله عز وجل، ولو كان كل من حوله يخالفونه فإنه يرى الكون كله معاضد له مؤازر. لو لم يجد من الناس معينا فهو يرى السماوات والأرض تسبح ويستشعر وجود الملائكة، وأعظم ذلك وأعظم من ذلك كله أنسه بالله عز وجل. شعوره بالقرب من الله يزيل عنه آثار الوحشة، فلا يستشعر أنه وحده، ولا يستشعر أنه ليس معه أحد، معه أرواح الملائكة، معه الملائكة ومعه الكون يسبح، ويستشعر كونه في مسيرة واحدة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حجب الزمان تلاشت في حسه ونفسه، ودائما هو مستشعر مواقف الأنبياء، متذكر أيام الله كأنه حاضر فيها. القرآن يملأ قلبه بهذا الأنس عبر الزمان والمكان، ويشهده ما لم يكن يشهد. ولذا قال: يقرع باب المشاهدة، يجعل القلب كأنه يشاهد الحقائق الغيبية. أن تعبد الله كأنك تراه، وكذا في كل أمور الغيب كأنه يراها، وليس مجرد خبر محتمل عنده، إنما هو على سبيل كمال اليقين. يقرع، يفتح باب المشاهدة، أو يقرعه يعني يعده للفتح، ويضحك الروح. من درجة السرور البالغة يشبه ذلك بالروح التي يعني بالإنسان الذي يضحك، فالروح مسرورة جدا، تجد لذة عالية جدا، سماها ضحك الروح. وإن كان البدن، كانت العين لا تبكي، القلب لا يخشع، لكن الروح فرحة مسرورة لدرجة الضحك، أو هكذا سماه. يقول ابن القيم رحمه الله: قيد الشيخ السماع بكونه سماع إجابة، فإنه السماع المنتفع به لا مجرد سماع الإدراك، فإنه مشترك بين المجيب والمعرض، وبه تقوم الحجة وينقطع العذر، كما في حديث أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم يقول ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا، فمن لا يسمع الحجج والبينات والآيات معذور، لكن سماع الإدراك هذا أو ما يقوم مقامه، لو قامت القراءة مكانه أو قامت الإشارة مكانه فإنه تنقطع به المعذرة وتقوم به الحجة، لكن سماع الإدراك يقول تقوم به مشترك بين المجيب والمعرض، به تقوم الحجة وينقطع العذر. ولهذا قال الله عن أصحابه: سمعنا وعصينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي سأله عن أمور الغيب: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني، يعني وأنظر بعد ذلك. ربما لا ينفعه وهو لم ينتفع لأنه لم يؤمن. قال: وأما سماع الإجابة ففي مثل قوله: وفيكم سماعون لهم، يعني هناك من يقبل كلام المنافقين أي مستجيبون لهم، وفي قوله سماعون للكذب أي مستجيبون له، وهو المراد. وهذا المراد بقول المصلي سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله حمد من حمده، وهو السمع الذي نفاه الله عز وجل عمن لم يرد به خيرا في قوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لجعلهم يسمعون سمع إجابة وانقياد. وللظاهر أن هنا سمع الفهم، لأن السمع سمع إدراك وسمع فهم وسمع إجابة. سمع إدراك سمع الصوت، سمع فهم يفهم الكلام. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. هؤلاء عندهم الآلة سليمة، ولكن سمعوا سماعا لم يخرجوا منه بشيء. ثم هناك من يسمع ويفهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، لا يستجيب بعد أن يفهم. يقول: وقيل المعنى لا أفهمهم، وعلى هذا يكون المعنى لا أسمع قلوبهم، فإن سماع القلب يتضمن الفهم. والتحقيق أن كلا الأمرين مراد، فلو علم الله فيهم خيرا لأفهمهم ولجعلهم يستجيبون لما سمعوه وفهموه. ولكن المقصود بكلمة لأسمعهم هنا سماع الفهم، لأنه قال: ولو أسمعهم لتولوا. يبقى لو أسمعهم سمع الإجابة لتولوا؟ لا، لو أسمعهم سمع إيه؟ الفهم، كاليهود يفهمون الكلام ويعرفون أنه النبي كما يعرفون أبناءهم ويعرضون والعياذ بالله، ويتولوا وهم معرضون. يقول: والمقصود أن سماع الإجابة هو سماع انقياد القلب والروح والجوارح لما سمعته الأذان. قوله: وهو سرور يمحو آثار الوحشة، يعني يزيل بقايا الوحشة التي سببها ترك الانقياد التام، فإنه على قدر فقد ذلك تكون الوحشة. شعور بأنه يعني وحده سببه في الحقيقة ليس كما يظن البعض قلة الخلطة بالناس فيشعر بأنه غريب عنهم، لا، الحقيقة أن الوحشة تحصل للقلب الإنساني بسبب بعده عن الله سبحانه وتعالى وإغراقه، إغراق في لذات البدن. يقول: وزوالها، زوال الوحشة، إنما يكون بالانقياد التام. وأيضا فإنه يبقى على أهل الدرجة الثانية آثار، وهم أهل كشف حجاب العلم، فإنهم إذا انكشف أنهم حجاب العلم وأفضوا إلى المعرفة بقيت عليهم بقايا من آثار ذلك الحجاب، فإذا حصلوا في هذه الدرجة زالت عنهم تلك البقايا. احنا تكلمنا بما فيه الكفاية عن قضية حجاب العلم هذه. يقول: وقد يوجه كلامه على معنى آخر، وهو أنه إذا دعا ربه سبحانه فسمع ربه دعاءه، سمع إجابة وأعطاه ما سأله على حسب مراده ومطلبه، أو أعطاه خيرا منه، حصل له بذلك سرور يمحو من قلبه آثار ما كان يجد من وحشة البعد. سرور سماع الإجابة، يعني أن الله الذي أجاب دعاءه، فإذا وجد الله يمن عليه مننا بما يدعوه بها يحصل له سرور بلا شك، لأنه أصبح قريبا من الله سبحانه وتعالى، أصبح مستجابا، مستجاب الدعوة. يقول: فإن العطاء والإجابة سرورا وأنسا وحلاوة، وللمنع وحشة ومرارة. فإذا تكرر منه الدعاء وتكرر من ربه سماع وإجابة لدعائه، محى عنه آثار الوحشة. وأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، عودني الإجابة. قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يقول: فإذا تكرر منه الدعاء وتكرر من ربه سماع وإجابة لدعائه، محى عنه آثار الوحشة وأبدله بها أنسا وحلاوة. ولذلك من اللطائف في قوله عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أن ما سأله موسى مما لم يكن بدنه يحتمله من رؤية الله عز وجل، وأجيب بقوله: لن تراني، فأحصل من هذا، فكأنه حصل وحشة بسبب لن تراني، بسبب المنع من الإجابة. فأراد الله أن يذهب هذه الوحشة عنه بذكر الاصطفاء والاجتباء. قال بعدها: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قوله: يقرأ باب المشاهدة، أريد والله أعلم مشاهدة حضرة الجمع التي يشمر إليها السالكون عنده، عند صاحب المنازل، وإلا فمشاهدة الفضل والمنة قد سبقت في الدرجتين الأولين، وانتقل المشاهد لذلك إلى ما هو أعلى منه، وهو مشاهدة الحضرة المذكورة. والأعم أن يقال أثر باب المشاهدة باب مشاهدة كل الأمور الغيبية، يعبد الله كأنه يراه، فهو يشاهد الأسماء والصفات كأنه يرى ربه متصفا بها، وهكذا في كل الأمور. يقول: وقوله يضحك الروح، يعني أن سماع الإجابة يضحك الروح لسرورها بما حصل لها من ذلك السماع، وإنما خص الروح بالضحك ليخرج به سرورا يضحك النفس والعقل والقلب، فإن ذلك يكون قبل رفع الحجاب الذي أشار إليه إذ محله النفس. فإذا ارتفع ومحى الشهود رسم النفس بالكلية، النفس إذا استمر بالسؤال، كان الإدراك حينئذ بالروح فيضحكها بالسرور. وهذا مبني على قواعد القوم في الفرق بين أحكام النفس والقلب والروح. والفتح عندهم نوعان: فتح قلبي وفتح روحي. فالفتح القلبي يجمعه على الله ويلم شعفه، والفتح الروحي يغنيه عنه ويجرده منه، وبالله التوفيق، يغنيه عن نفسه ويجرده من نفسه، وبالله التوفيق سبحانه وبحمده. قل قولي هذا واستغفر الله.